بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الله أكبر. صدق رحمه الله، هذا التوفيق. نعم. وقال أيضا: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله عن السابقين مطلقا، ورضي عمن اتبعهم بإحسان، وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهل العلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأثر عن ابن مسعود لا شك أنه من توفيق الله له لحسن العبارة وصدق الوصف، فهو وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خير من استنت بهم الأمة، ووصفهم بأنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وأن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فعلم أنه لا يصلح لحمل رسالته إلا قلب محمد فاصطفاه لذلك، ثم نظر إلى قلوب العباد فعلم أنه لا يصلح لصحبة نبيه ونصرة دينه إلا هؤلاء فاصطفاهم الله عز وجل ذلك. هذا اصطفاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله عز وجل من فضله. وقال شيخ الإسلام في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال: فرضي عن السابقين مطلقا، يعني ما قيد، ما قال إيش والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان، يعني أطلق الرضا عليهم. الذين بعدهم قيدهم بالإحسان، فإن كانوا محسنين فهم على هدى، ومن الإحسان أن يكونوا متبعين لمن كان قبلهم. نعم. قال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الهدى والبيان والأدلة والبراهين في القرآن، فإن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأرسله بالآيات البينات، وهي الأدلة البينة الدالة على الحق، وكذلك سائر الرسل. ومن الممتنع أن يرسل الله رسولا يأمر الناس بتصديقه ولا يكون هناك ما يعرفون به صدقه، وكذلك من قال: إني رسول الله. فمن الممتنع أن يجعل مجرد الخبر المحتمل للصدق والكذب دليلا له وحجة على الناس، هذا لا يظن بأجهل الخلق، فكيف بأفضل الناس؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالبينات جمع بينة، وهي الأدلة والبراهين التي هي بينة في نفسها وبها يتبين غيرها. يقال بين الأمر أي تبين في نفسه، ويقال بين غيره، فالبين اسم لما ظهر في نفسه ولما أظهر غيره. وكذلك المبين كقوله فاحشة مبينة أي متبينة. فهذا شأن الأدلة، فإن مقدماتها تكون معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية والبديهية، وبها يتبين غيرها، فيستدل على الخفي بالجلي. والهدى مصدر هداه هدى، والهدى هو بيان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه، وهو ضد الضلالة، فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده. وهو سبحانه بين في كتبه ما يهدي الناس، فعرفهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرق. عرفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده، وأنه لا يجوز عبادة غيره، وعرفهم الطريق وهو ما يعبدونه به. ففي الهدى بيان المعبود وما يعبد به، والبينات فيها بيان الأدلة والبراهين على ذلك. فليس ما يخبر به ويأمر به من الهدى قولا مجردا عن دليله ليؤخذ تقليدا واتباعا للظن، بل هو مبين بالآيات البينات، وهي الأدلة اليقينية والبراهين القطعية. وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به أمور متعددة كبشارات كتبهم وغير ذلك، فكانوا يكتمونه. قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فإنه كان عندهم شهادة من الله تشهد بما جاء به محمد وبمثله، فكتموها. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأنزله هاديا للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو يهدي الناس إلى صراط مستقيم، يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض بما فيه من الخبر والأمر. وهو بينات دلالات وبراهين من الهدى، من الأدلة الهادية المبينة للحق، ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور والحلال والحرام. وذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض، فالأدلة تشتبه كثيرا بما يعارضها، فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه ليتبين أن الذي عارضه باطل. فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق، لكن لا بد مع ذلك من الفرقان، وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه، والفرق بين خبر الرب والخبر الذي يخالفه. فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات، ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة. والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان، فلهذا قال أولا هدى للناس، ثم قال وبينات من الهدى والفرقان. فالبينات الأدلة على ما تقدم من الهدى، وهي بينات من الهدى الذي هو دليل على أن الأول هدى، ومن الفرقان الذي يفرق بين البينات والشبهات والحجج الصحيحة والفاسدة. فالهدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إلى الله، كما يؤمر قاصد الحج بسلوك طريق مكة مع دليل يوصله. والبينات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق، وأن سالكه سالك للطريق لا ضال. والفرقان أن يفرق بين ذاك الطريق وغيره، وبين الدليل الذي يسلكه ويدل الناس عليه وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة وهو جاهل مضل. وهذا وأمثاله مما يبين أن في القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الأخبار والأوامر كثير، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا الكلام على النبوة، فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا في النبوات بكلام كثير، لبسوا فيه الحق بالباطل، كما فعلوا مثل ذلك في غير النبوات كالإلهيات وكالمعاد. وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة ولم يثبتوا ما يدل عليها، فليس عندهم لا هدى ولا بينات. والله سبحانه أنزل في كتبه البينات والهدى، فمن تصور الشيء على وجهه فقد اهتدى إليه، ومن عرف دليل ثبوته فقد عرف البينات. فالتصور الصحيح اهتداء، والدليل الذي يبين التصديق بذلك التصور بينات. والله أنزل الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل ونفى عنها التمثيل، وهي طريقة الرسل، جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، وأعداؤهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. فلو لم يكن الحق فيما بينه الرسول للناس وأظهر لهم، بل كان الحق في نقيضه، للزم أن يكون عدم الرسول خيرا من وجوده، إذ كان وجوده لم يفدهم عند هؤلاء علما ولا هدى، بل ذكر أقوالا تدل على الباطل، وطلب منهم أن يتعلموا الهدى بعقولهم ونظرهم، ثم ينظروا فيما جاء به، فإما أن يتأولوه ويحرفوا الكلمة عن مواضعه، وإما أن يعوضوه. فذكرنا هذا ونحوه مما يبين أن الهدى مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد بيّن للأمة ما يجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات وغيرها. فكان الجواب خطابا مع من يقر بنبوته ويشهد له بأنه رسول الله، فلم يذكر فيه دلائل النبوة، وذكر أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة، وذكر في ذلك ما هو موجود في هذا الجواب. ثم بعد ذلك حدثت أمور أوجبت أن يبسط الكلام في هذا الباب، ويتكلم على حجج النفاة ويبين بطلانها، ويتكلم على ما أثبتوه من أنه يجب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما علم بخبر الرسول، وبسط في ذلك وبسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس هذا موضعه. تكلم مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون أن الرسل خاطبوا خطابا قصدوا به التخييل إلى العامة ما ينفعهم، لا أنهم قصدوا الإخبار بالحقائق. أعوذ بالله. وهؤلاء لم يكن وقت الجواب قصد، يعني عندهم أن الأنبياء من أكذب الناس، يعني الرسل هؤلاء أتجاؤوا بخطابات فقط ليموهوا على الناس ويروضوهم لمرحلة متقدمة، المرحلة هذه ليس كل أحد يصلها، فهم جاءوا بالصلاة والزكاة والصيام، هذا كلها يعني هي تخيلات ليست حقائق، الحقائق ما وراها، الحقائق عندهم الزندقة والانفلات من كل شيء. مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون إن الرسل خاطبوا خطابا قصدوا به التخيل إلى العامة ما ينفعهم، يعني ما هي حقيقة، لا أنهم قصدوا الإخبار بالحقائق، يعني هم ما كانوا يقصدون الخبر، ما يخبرون بالحقائق. نعم. قالوا هؤلاء لم يكن وقت الجواب قصد مخاطبتهم، إذ كان هؤلاء في الحقيقة مكذبين للرسل. شف، قال وهؤلاء لم يكن وقت الجواب قصد خطابهم، لماذا؟ قال إذ كانوا، يعني لأنهم كانوا في الحقيقة مكذبين للرسل، يقولون إنهم كذبوا لما رأوا مصلحته. نعم. بل كان الخطاب مع من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحق باطنا وظاهرا، ثم بعد هذا طلب الكلام على تقرير أصول الدين بأدلتها العقلية وإن كانت مستفادة من تعليم الرسول، وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة في مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفها شيخ النظار بمصر شمس الدين الأصبهاني، فطلب مني شرحها فشرحتها، وذكرت فيها من الدلائل العقلية ما يعلم به أصول الدين. وبعدها جاء كتاب من النصارى يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل والسمع، واحتجوا بما ذكروه من القرآن، فأوجب ذلك أن يرد عليهم ويبين فساد ما احتجوا به من الأدلة السمعية من القرآن. يعني هذا الأول سبب تأليفه أو شرحه للأصفهانية، الأصفهانية والأصبهانية كلها واحد، وهذا الثاني سبب تأليفه إيش؟ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فقال فأوجب ذلك أن يرد عليهم ويبين فساد ما احتجوا به من الأدلة السمعية من القرآن ومن كلام الأنبياء المتقدمين وما احتجوا به من العقل، وأنهم مخالفون للأنبياء والعقل، خالفوا المسيح ومن قبله وحرفوا كلامهم كما خالفوا العقل، وبين ما يحتجون به من نصوص الأنبياء وأنها هي وغيرها من نصوص الأنبياء التي عندهم حجة عليهم لا لهم، وبين الجواب الصحيح لمن حرف دين المسيح، وهم لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة نبينا، لكن اقتضت المصلحة أن يذكر من هذا ما يناسبه، ويبسط الكلام في ذلك بسطا أكثر من غيره. وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النبوات وما جاءت به الرسل، وهم وإن أظهروا تصديقهم والشهادة لهم ففي قلوبهم مرض ونفاق، إذ كان ما جعلوه أصولا لدينهم معارضا لما جاءت به الأنبياء، وهم لم يتعلموا ما جاءت به الأنبياء ولم يأخذوا عنهم الدلائل والأصول والبينات والبراهين. وإذا وجب أن يؤخذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين، وهذا سببه العلم عند الله، أن الإنسان يبحث في أشياء قبل إيش أن تكون له أصول يرجع إليها، كالذي يبني أدوار علوية وأصوله هشة، مهما بنيت ينهار البنيان، وهذا من أخطر ما يكون. بالأمس جاء إنسان يعني يظهر أنه يعني يبي الخير، فوجئت على صغر سنه وأنا بحثت في الديانة اليهودية، وجدت أنها يعني متخبطة، وبحثت بعدها بالنصرانية وجدتها متخبطة، وبحثت في الإسلام وجدت أنه الدين الصحيح، لكن الإسلام على قسمين شيعة وسنة، وبحثت في الشيعة وجدت أن عندهم خرافات، والسنة التصوف وغيره، يعني أشياء كثيرة، هو صغير سن. المهم أنا سكت لين خلص كلامه كله، وبعده قال أني أنا الآن أبحث يعني أبي أقرأ يعني أشياء تأصيلية. طيب كل البحث هذا ما أنت ما عندك أشياء تأصيلية، هذا انحراف، زين ما انحرفت أنت؟ يعني أنت تنظر في شبه أقوام انحرف فيها ناس كثير، فخطأ عليك أنك أنت تعرض نفسك للشبه هذه قبل تأصيلك. إن كنت ولا بد، مع أني أنا ما شجعك على هذا البحث، كان أول شيء أصلت نفسك وقرأت. قال أنا أرجع للمشايخ، قلت لا، تتلقف الشبه ثم تعرض على نفسك على المشايخ. طيب شيء يقنعونك فيه وتقتنع، وشيء ما تقتنع فيه تبقى في تطور مع تقدم سنك تزيد معك. فهذه الطريقة أصلا طريقتك خطأ. الذي ينبغي عليك أن ترسخ نفسك في العقيدة، وإن تجد نفسك مطمئن طمأنينة التامة، بعد ذلك إن أردت أن تنطلق تنطلق بحدود، بعد بقيود، ما هو على كل حال. فمن الخطأ أن الإنسان يذهب يتخبط يقول على أني أنا أريد الحق، وتريد الحق ادخل مع بابه وأصل نفسك، بعد ذلك انظر فيما خالف هذا، إن وجدت فيه خير فلك أن تأخذ به. نعم. وإذا وجب أن يؤخذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين ومن تصديق خبرهم مع وجود ما يعارضه، فلا أن يؤخذ عنهم ما بينوا به تلك العقائد من الآيات والبراهين أولى وأحرى، فإنه بهذا يتبين ذاك. وإلا فتصديق الخبر متوقف على دليل صحته أو على صدق المخبر به وتصديقه، بدون أن يعلم أنه في نفسه حق أو أن المخبر به صادق قول بلا علم. والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى، بين الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليها، بين المسائل والوسائل، بين الدين ما يقال وما يعمل، وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حق. وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع، وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف. والهدى هو هدى الخلق إلى الحق وتعريفهم ذلك وإرشادهم إليه، وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى، وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق، ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى. وهو سبحانه إذا ذكر الأنبياء نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات، وهي الأدلة والبراهين البينة المعلومة علما يقينيا، إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها، قد تسمى بديهيات، وقد تسمى ضروريات، وقد تسمى أوليات، وقد يقال هي معلومة بأنفسها. فالرسل صلوات الله عليهم

يقال فلان قد جاء بعلامة من فلان، فالعلامة منه والرسول منه والآية منه، كما قال تعالى فذانك برهانان من ربك، فدل على أن كل واحد من الرسول ومن آيات الرسول هو من الله تعالى. قال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. وذكر القصة ومعارضة السحرة له، إلى أن قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم بي قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فذكر السحرة أنهم آمنوا بآيات ربهم لما جاءتهم، وهم من أعلم الناس بالسحر، لما علموا أن هذه الآيات آيات من الله، كما قال موسى قد جئتكم ببينة من ربكم إلى قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين إلى قوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وليس المراد بالآيات هنا كتابا منزلة، فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد نزلت، وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص ببني إسرائيل، فاحتاجوا إلى شريعة يعملون بها. قال تعالى والله هذه فائدة، يعني التوراة ما أنزلت على موسى إلا بعد إغراق فرعون. يجي في ثنايا كلامه فوائد يعني سبحان الله العظيم، ما يستخرجها الإنسان، أقول أو ما يستنتجها الإنسان لا من كثرة السبر والتتبع. نعم. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. كذلك الفائدة اللي مرت علينا أن القرآن يأتي بإثبات المفصل، في الإثباتات يأتي على وجه التفصيل، وفي المنفيات يأتي على وجه الإجماع. قال وأعداؤه جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. تفصيل في الإثبات. نعم. ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات مفصل أي تفصيل في الصفات الثبوتية، ونفي مجمل أي إجمال في الصفات السلبية. وطريقة الرسل التي هي طريقة القرآن التفصيل في صفات المدح والثناء والإجمال في صفات النفي التي فيها النقائص والعيوب والتمثيل، ذكر عدم سلام القرآن. نعم. قال ولكن تكذيبهم بآياته إنكارهم أن تكون آية من الله، وقولهم إنها سحر كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وقال وكانوا عنها غافلين. لم يذكروها ويتأملوا ما دلت عليه من صدق موسى وأنه مرسل من الله، فالتكذيب ضد التصديق، والغفلة عنها ضد النظر فيها، ولهذا قيل النظر تجريد العقل عن الغفلات، وقيل هو تحديق العقل نحو المرئي. والأول هو النظر الطلبي، وهو طلب ما يدله على الحق، والثاني هو النظر الاستدلالي، هو النظر في الدليل الذي يوصله إلى الحق، وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم. فذمهم على الغفلة عن آياته فذمهم على الغفلة عن آياته يتضمن النوعين: النظر فيها والتأمل لها والتذكر لها ضد الغفلة عنها، وهي آيات معينة، فإذا جرد العقل عن الغفلة عنها وصدقه للنظر فيها حصل له العلم بها. وقد يحصل العلم بها ولكن يمتنع عن اتباعها لهواه، كما قال الله عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإن الحق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة، والآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة، لكن اتباع الهوى يصد عن التصديق بها واتباعا لما أوجبه العلم بها. وهذه حال عامة المكذبين، مثل مكذبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهما على جميع رسل الله أفضل الصلاة والسلام، فإنهم علموا صدقهما علما يقينيا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة، لكن اتباع الهوى صد. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا قال: وكانوا عنها غافلين، فعلموا أنها حق وغفلوا عنها كما يغفل الإنسان عما يعلمه. ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى. سبحان الله، توقعت أن يأتي بآية فيها صراحة: فلا يصدنك عن آيات الله بعد أنزلت إليك. فيها إيش؟ النهي عن الصد عما يكون تصديقا للرسل وبيان لأمر الله. نعم. قال: ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فذكر الذين هم عن آياته غافلون هنا كما ذكرهم هناك، وهناك وصفهم بالتكذيب بها، وصف مع الغفلة عنها، وضد الغفلة التذكير والتذكر وضد الغفلة التذكر، والتذكر لآياته سبحانه يوجب العلم بها وحضورها في القلب، وهو موجب لاتباعها إلا أن يمنعه هوى. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو سبحانه لو علم فيهم خيرا وهو قصد الحق لأفهمهم، لكنهم لا خير فيهم، فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقد ذكر أن الآيات التي هي دلائل النبوة منه في غير موضع غير ما تقدم، كقوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إلى قوله عن السحرة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فالآيات التي هي دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من الله وعلامات منه أنه أرسل الرسول، وكما أن الآيات التي هي كلامه تتضمن إخباره لعباده وأمره لهم ففيها الإعلام والإلزام، فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده بأن هذا رسوله وأمره لهم بطاعته ففيها الإعلام والإلزام، وكما أن آياته القولية زعم المكذبون أنها ليست كلامه ولا منه بل هي من قول البشر، وزعموا أن الرسول افتراها أو من معه أو تعلمها من غيره. وكذلك الآيات الفعلية زعم المكذبون أنها ليست آية منه وعلامة ودلالة منه على أن الرسول رسوله بل مما يفعله الرسول فيكذب، بل مما يفعله الرسول فيكذب، وهذه من فعل المخلوقين لكنها عجيبة. إن هي إلا أساطير الأولين تتلى عليه، أساطير الأولين تتلى عليه ويملي بها على الناس. قالوا أساطير الأولين اكتبها. قال وهذه من فعل المخلوقين لكنها عجيبة فهي سحر سحر به الناس، فلم يكن من المكذبين من قال إنها من الله ولكن لم يخلقها لنصدقك بها بل خلقها لا لشيء أو خلقها، وإن كنت كاذبا فإنه قد يخلق مثل هذه على أيدي الكذابين ليضل بها الناس. فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيح فإنه لا يقبح منه شيء، وكما أنه لم يكن في المكذبين من قال إن الكلام كلام الله لكنه كذب، إذ الكذب وإن كان قبيحا من المخلوق فالخالق لا يقبح منه شيء، وهذا لأنه من المعلوم بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذب ولا يفعل القبائح، فلا يؤيد الكذاب بآيته ليضل بها الناس. لكن قالوا ليست آية من الله بل هي سحر من عندك، وهم وإن كانوا قد يعلمون أن الله خالق كل شيء ففرق بين ما يفعله البشر ويتوصلون إليه بالاكتساب وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب، وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحر فإنه لم يزل معروفا في بني آدم فقد علموا أنه لا يخلقه آية وعلامة لنبي إذ كان موجودا لغير الأنبياء معتادا منهم، وإن كان عجيبا خارجا عن العادة عند من لم يعرفه، بل كان المكذبون يطالبون الرسل بالآيات كقول فرعون فأتي بها إن كنت من الصادقين، فقالوا لقوم صالح له قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وكانت الأنبياء تأتي بالآيات وهي آيات بينات فيكذبون بها كما يكذب المعاند بالحق الظاهر المعلوم كما قال فرعون إنه ساحر. فلما غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن هذه آية من الله قال لهم فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهذا كذب ظاهر، فإن موسى جاء من الشام ولم يجتمع بالسحرة، إنما فرعون جمعهم، ولم يكن دين موسى دين السحرة ولا مقصودهم بل هم وهو في غاية التعالي والتباين، وكذلك سائر السحرة والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذما لهم وأمرا بقتلهم مع تصديق الأنبياء بعضهم ببعض وإيجاب بعضهم الإيمان ببعض، وهم يأمرون بقتل من يكذب نبيا ويأمرون بقتل السحرة ومن آمن بهم، والسحرة يذم بعضهم بعضا والأنبياء يصدق بعضهم بعضا. وهؤلاء أي الأنبياء يأمرون بعبادة الله وحده والصدق والعدل ويتبرؤون من الشرك وأهله، وهؤلاء أي السحرة والكهان يحبون أهل الشرك ويوالونهم ويبغضون أهل التوحيد والعدل، فهذان جنسان متعاديان كتعادي الملائكة والشياطين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فمن جعل النبي ساحرا أو مجنونا هو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبيا، وهذا من أعظم الفرية والتسوية بين الأضداد المختلفة، وشر من قول من يجعل العاقل مجنونا والمجنون عاقلا أو يجعل الجاهل عالما والعالم جاهلا، فإن الفرق بين النبي وبين الساحر والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل. وموسى صلوات الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده أو أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء الصادقين كما أمر بتكذيب الكذابين، وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم. وفي التوراة: سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيا مثلك أجعل كلامي على فمه كلكم يسمعون، وهذا يقتضي طاعة من يقوم بعده من الأنبياء. ثم من الناس من يعين هذا، فاليهود يقولون هو يوشع، والنصارى يقولون هو المسيح، وبعض المسلمين يقولون هو محمد صلى الله عليه وسلم، يحتجون على ذلك بحجج كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع. ومنهم من يقول: بل هذا اسم جنس وهو عام في كل نبي يأتي بعده لئلا يكذبوه كما فعلت اليهود وأنكروا النسخ، وهذا القول أقرب، فيدخل في هذا المسيح ومحمد ومن قبلهما من أنبياء بني إسرائيل، فإن المقصود أمرهم بتصديق الأنبياء وطاعتهم، وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء كلامه، فالذي يقولونه هو كلام الله ما سمعوا منه. وبسط هذا له موضع آخر، وقد بسط القول في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الآيات التي يأتي بها الأنبياء آيات من الله وعلامة أعلم بها عباده أنه أرسلهم وأمرهم بطاعته، والذين كذبوا بها كانوا يقولون ليست من الله بل هي سحر أو كهانة أو نحو ذلك، لا يقرون بأنها آية من الله، ويقولون مع ذلك قد يخلقها الله لغير التصديق أو يخلقها ليضل بها الخلق أو نحو ذلك، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. نقف على هذا والمقصود. صلى الله عليه وسلم.